كما جاء الخبر في قول إبراهيم عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومنهم من قال الباقيات الصالحات الصلوات الخمس، وهذا منقول عن ابن عباس سعيد بن جبير وغيرهما. ونقل عن ابن عباس أيضا أنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة، وهذا مأخوذ من الباقيات، فهو يبقى للآخرة، وهذا رجحه الطبري وقال القرطبي هو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له باقيات الصالحات إذا كان من الأعمال الصالحة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم ونفعنا بالقرآن العظيم، إنه جواد كريم. إلى هنا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بعد شكر الله إلى شكر الشيخ إلى هنا نصل مستمعي الكرام في هذا أرتجى عليه أقول هنا أرتجى على الشيخ نفتح أحسن الله إليكم مع الشيخ ونفع بما قلتم. إلى هنا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لكم مع الشيخ وجزيتم عنا خيرا، ونلقاكم مستمعي الكرام بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.